ورحمة الله وبركاته. في ليالي العشر الأواخر من رمضان يتذكر المؤمن الهمم العالية وأساطينها، ونتوقف جميعا أمام اللحظة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: سلني. فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. مفكرش ولا دور ولا احتار ولا وازن، مباشرة: أسألك مرافقتك في الجنة. دنيا أيام، ونتركها، إما أن نتركها ونتركها ونرحل، وإما أن تتركنا هي وترحل. فماذا أسأل؟ أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ طب مفيش حاجة تانية. قال: هو ذاك يا رسول الله. بس هو ده طلب. كان ممكن يقول له: أسألك مرافقتك في الجنة، وما دام الباب مفتوح بقى طيب بالمرة. ها؟ أنا كنت بحسب طلب واحد، إنما ما دام أكتر من طلب. طب ما عايزين بقى مليار كده ولا حاجة، وعايزين ها؟ أو غير ذلك؟ طب مفيش حاجة تاني. قال: هو ذا. أنا مفيش حاجة تاني غير ده. أملي في الدنيا أن أكون مرافقا لك في الجنة. اسمع بقى الإجابة العجيبة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. أعني على نفسك بكثرة السجود. والسجود بيبقى فين؟ في الصلاة ولا في الصيام؟ في الصلاة. يبقى كثرة السجود يعني كثرة ايه؟ كثرة صلوات النوافل. يبقى إذن عني على نفسك بأن تصلي كثيرا من النوافل. فمن الذي سيحيي هذه السنة في هذه الأيام؟ لعلها أن تكون فاتحة خير لك. مين يتعود كده من الآن وإلى نهاية رمضان؟ يتعود يصلي كل يوم كده 100 ركعة. قلنا بعض السلف حكي عنه أنه كان يصلي ما بين شروق الشمس إلى الظهر 300 ركعة، وحكي عن بعضهم أنه كان يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعة. وطبعا لو بحساباتنا احنا ممكن الموضوع يبقى صعب، ممكن يبقى شغال كده مكوب، لكنها البركة في الوقت. نسأل الله أن يبارك في أعمالنا، وأن يبارك في أوقاتنا، وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم. مين اللي طول ما هو فاضي يقعد يصلي؟ وقد قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. جعلت قرة عيني في الصلاة. نصيحة بأهمس بها في أذن أي حد من إخواني عايز يجلس في المسجد دقائق ولا سويعات، بيقعد بيلاقي زيد وعبيد جاي له، اللي يكلمه في موضوع، واللي يحكي له مشكلة، واللي يقول له على حكاية، ها؟ وتلاقي الوقت ضاع نصه في الفاضي في القيل والقال. نصيحة: قاعد بتقرأ قرآن، اقرأ قرآن غاية ما هنالك أنك ستدخل في الصلاة. امسك المصحف واقعد على الكرسي، اقعد على الأرض، اقف كما تستطيع، اقرأ. ويبقى جمعت بين مصالح عدة: أولا بتقرأ قرآن، ثانيا أفضل القراءة مكان في الصلاة، ثالثا ضيعت على غيرك فرصة أن يضيع عليك الوقت، ثم الشيخ بتصلي مش عارف كلمك، وغيرها وغيرها من الفوائد التي ستحصلها والتي لا يعلمها إلا الله عز وجل. أعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود دي هتودي فين يا أخوانا؟ هتودي فين؟ مش هتودي الجنة، ده هيكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في المقام المحمود الذي لا يعلم أحد ما فيه، أو الذي لا يعلم ما فيه إلا الله عز وجل. نعود سريعا إلى أركان الإيمان، وقد أتممنا الكلام بفضل الله عز وجل عن الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب وبالقرآن الكريم. الركن الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، ورسل المولى تبارك وتعالى هم بشر من بني البشر، أعزهم الله عز وجل لتلقي رسالته وتحملها وأدائها إلى البشر. هؤلاء الرسل وصفهم الله عز وجل بصفات، أو لا بد أن يكونوا موصوفين بصفات، منها الصدق، فلا يجوز على رسول كذب، ومنها الأمانة لأنه مؤتمن على قبر السماء، ومنها الفطانة والذكاء، ما يكونش بليد، ما يكونش غبي، والعياذ بالله، لأنه سيقابل الشر الذي له قرون، سيقابل الكفر، فلا بد أن يكون عنده القدرة على المحاجة والمناظرة والرد. وكذلك أخيرا من صفاتهم التبليغ، أن يبلغون ما أمر الله عز وجل بتبليغه. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يؤمن المؤمن بكل من أرسل الله عز وجل من رسول، يصدق بأن فلان رسول وفلان رسول. بعض الشرائع أو الذين يدينون بعض الديانات كالنصارى لا يؤمنون مثلا بأن لوطا نبي من أنبياء الله عز وجل، والذي يجحد نبوة نبي واحد كالذي يجحد جميع الرسالات. الذي يجحد نبوة نبي واحد كالذي يجحد نبوة جميع الرسالات. ولذلك سيدنا نوح كان قبله أنبياء، سيدنا نوح كان قبله أنبياء، هو أول نبي للبشر، أول رسول، نعم. ومع ذلك قال عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. هم كذبوا كم رسول؟ هو نوح، هو نوح عليه السلام بس اللي كذبوه. ومع ذلك قال: كذبت قوم نوح المرسلين. وهذه إشارة لأن المبدأ عليه معول كبير، في أساس، في مبدأ اللي احنا بنقول عليه كده، اللي يسرق البيضة يسرق الجمل كده، طالما في عنده مبدأ يبقى اللي عمل دي يعمل دي. اللي خلاهم كذبوا نوح اللي خلاهم يكذبوا بقية الأنبياء لو بعثوا في عصرهم. فالتكذيب بنبي كالتكذيب بجميع الأنبياء، بل إن الله عز وجل أخذ الميثاق على الأنبياء جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث في عصرهم ولا حيبعث في عصرهم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم، افرضوا أن محمد ظهر في عصركم، ثم جاءكم رسول عليه الصلاة والسلام مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. بيكلم مين لسه؟ وإذا أخذ الله ميثاق من النبيين. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ده يقول الأنبياء. من تولى، من أعرض عن نصرة محمد صلى الله عليه وسلم وعن الإيمان به فأولئك هم الفاسقون. أمال بقية الناس يبقى حكمهم إيه؟ لما يكون الأنبياء اللي هم الأنبياء، من تولى منهم عن الإيمان بنبي واحد فقد فسق. يبقى بقية الأنبياء حكمهم، بقية البشر حكمهم إيه؟ نعم. نعم. فسق يعني كفر. فاسقون يعني الخارجون عن منهج الله. الفاسق يعني الخارج عن المأخوذة من فسقة الرطبة. لو عندك رطبايه كده وقعت على الارض بتقوم ايه؟ خارجه بره القشره بتاعتها، فتقول العرب فسقت الرطبه عن قشرتها. يعني ايه؟ يعني خرجت. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، يعني الكافرون الخارجون عن منهج الله سبحانه وتعالى عز وجل. اذا المؤمن يؤمن بجميع من ارسل الله من الرسل وبصفه خاصه المذكورون منهم في القران والسنه. ذكر ربنا في القرآن 25 نبي، من جحد نبوة واحد منهم فقد كفر. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة ذكر لنا أنبياء. يبقى المسلم مطالب أن يؤمن بما صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الأنبياء. نكمل حديثنا للشيخ الله عز وجل عن الإيمان بالأنبياء والرسل في نهاية اللقاءات. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله.